والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعده. فما زلنا مع المنصوبات، وقد انتهينا أمس الحمد لله من المفاعيل من المنصوبات، واليوم إن شاء الله تعالى وما يأتي نكمل بقية المنصوبات. بعد المفاعيل ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الاستثناء، النصب على الاستثناء. نعم، فقال رحمه الله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. نعم، الاستثناء مما يدخل في المنصوبات المستثنى في بعض الأحوال كما سيتبين لك ذلك. قبل أن نتكلم في حكم المستثنى، لابد أن نعرف مقدمات هامة تؤهلنا لمعرفة الأحكام، وهذه المقدمات كالآتي: أولا، الاستثناء. ما معنى الاستثناء؟ أولا، الاستثناء في اللغة الإخراج، استثنيت شيئا أي أخرجته، لم أدخله في حكم شيء آخر. وفي الاصطلاح يقولون هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. الإخراج إخراج شيء بإلا أو إحدى أخواتها من حكم سابق، ولولا ذلك الإخراج لكان ذلك الشيء داخلا في حكم ما سبق. نقول مثلا: نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب غير زيد، نجح الطلاب ما عدا زيدا، نجح الطلاب ليس زيدا، أخرجنا زيدا، وأداة الإخراج هي إلا وغير وما عدا وليس. هذه أدوات الاستثناء. إلا هي الأصل، وما دونها يسمى أخوات إلا. فالاستثناء هو إخراج شيء، وهو الزيد في المثال في الأمثلة، إخراج شيء بإلا أو إحدى أخواتها من حكم. الحكم هو نجاح الطلاب، زيد خرج عن هذا الحكم، لم يدخل في هذا. ولولا ذلك الإخراج لكان داخلا، لولا أننا قلنا إلا لكان داخلا في قولنا نجح الطلاب، لولا أننا قلنا إلا زيد. تمام، فيقولون هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان ذلك الشيء داخلا في الحكم. جميل. طيب، أركان الاستثناء. أركان الاستثناء ثلاثة: المستثنى منه، والأداة، والمستثنى. المستثنى هو المخرج، والمستثنى منه هو المخرج منه، والأداة هي أداة الإخراج. ففي المثال: نجح الطلاب إلا زيدا، زيدا المستثنى مخرج، والأداة التي أخرجناه بها إلا، والمخرج منه المستثنى منه الطلاب. جميل. أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء على أربعة أنواع، وهذا مهم أيضا في معرفة حكم المستثنى. هذه مقدمات تمهد لنا يعني تؤهلنا لمعرفة حكم المستثنى، وهو الاسم الواقع بعد الأداة، ما حكمه. هذه المقدمات تسهل علينا الأمر إن شاء الله، لأن الكلام يبنى عليها. فمن المقدمات أركان الاستثناء ثلاثة: مستثنى منه، أداة، مستثنى. جميل. كذلك أدوات الاستثناء أربعة أنواع، منها ما هو حرف وهو إن، ومنها ما هو اسم وهو غير وأخواتها: غير، سوى، سوى، سواء سواء. هذه أسماء نجح الطلاب غير زيد، سوى زيد، سوى زيد، سواء زيد، سواء زيد. والأربعة الأخيرة كلها لغات في سوى، غير يمكن أن نقول غير وسوى يكفي. سوى بالكسر، كسر السين بكسر السين سوى، والقصر سوى، وسوى بضم السين والقصر لغة أخرى سوى، وسواء بفتح السين والمد سواء، وسواء بكسر السين والمد. فيمكن أن نقول غير وسوى، وهذه لغات في سوى. جميل. القسم الثالث من الأدوات قد يكون فعلا وقد يكون حرف جر، وهذا ثلاثة: ما عدا، ما خلا، عدا خلا حاشا. وقد تأتي ما ولا حكم سنعرفها. عدا خلا حاشا، هذه ثلاثة قد تكون أفعال الماضية فينصب ما بعدها كما سنرى. نجح الطلاب عدا زيدا. وقد تعدها حروف جر فيجر ما بعدها طبعا. نجح الطلاب عدا زيد. فهذا القسم الثالث: ما يكون فعلا أو حرف جر. القسم الرابع: ما يكون فعلا، ما يكون فعلا أو لا يكون إلا فعلا. وهذا ليس ولا يكون. نجح الطلاب ليس زيدا، نجح الطلاب لا يكون زيدا، فسنعرف في الحكم. وما عدا وما خلا وما حاش إذا جاء قبلها ما كم سنرى تكون أفعالا فقط. عدا خلا حاش إذا جاء قبلها ما وجب أن تكون أفعالا. إذا تجردت عدا خلا حاش من ما جاز أن تكون أفعالا وجاز أن تكون حروف جر. أنتم معي؟ فالقسم الرابع: ما يكون فعلا، ليس لا يكون، ما عدا، ما خلا، ما حاش، مسبوقة بما. هذه أنواع الأدوات. طبعا بيان أو معرفة الأدوات له إفادة في معرفة حكم المستثنى مهم. فالمستثنى بعد إلا له حكم، بعد غير وسوى له حكم، بعد عدا خلا حاش له حكم، بعد ليس لا يكون، ما عدا، ما خلا، ما حاش له حكم. تمام. فالمستثنى يختلف حكمه باختلاف نوع الأداة. جميل جدا، جميل. طيب عرفنا أركان الاستثناء، عرفنا أنواع الأدوات. من المقدمات كذلك من المقدمات كذلك صور الاستثناء. ماذا تقصد بصور الاستثناء؟ أشكال الأسلوب. نحن قلنا أركان ثلاثة: مستثنى منه، أداة، مستثنى. هذه الأركان الثلاثة واجبة الذكر، يعني لابد أن تكون موجودة، موجودة، أن تكون موجودة كلها، يعني كلها واجبة الذكر. انتبه، المستثنى منه، المستثنى منه قد يذكر وقد يحدث. قد أقول نجح الطلاب إلا زيدا، ما نجح الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد كما سمعنا. المهم قد يذكر المستثنى منه وقد يحذف. ما نجح إلا زيد حذف المستثنى منه، أليس كذلك؟ فالمستثنى منه قد يذكر وقد يحذف، لكن الأداة والمستثنى يجب ذكرهما. الأداة والمستثنى يجب ماذا؟ يجب ذكرهما، لكن المستثنى منه قد يذكر وقد يحذف. فإن ذكر سمي الاستثناء تاما، وإن حذف سمي ناقص، ناقص، ناقص ركن، أليس كذلك؟ إن ذكر المستثنى منه سمي الاستثناء تاما، وإن حذف سمي ناقص. خلاص. إذا قيل نجح الطلاب إلا زيد، هذا تام لوجود المستثنى منه. وإذا قيل ما نجح الطلاب إلا زيدا، أيضا تام لوجود المستثنى منه. وإذا قيل ما نجح إلا زيد ناقص لحذف المستثنى منه. فمن ناحية المستثنى منه قد يكون تاما إذا ذكر وقد يكون ناقصا إذا عم. ثم أيضا قد يكون الاستثناء مثبتا وقد يكون منفيا، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ قد أقول نجح الطلاب إلا زيدا، وقد أقول ما نجح الطلاب إلا زيدا، أحيانا مثبت نجح وأحيانا منفي ما نجح. أنتم معي؟ فبالنظر إلى هذين الأمرين، إلى التمام والنقصان، وإلى الإثبات والنفي، طبعا كل شيئين منهم متضادان فكأنهما شيئان، بالنظر إلى التمام والنقصان والإثبات والنفي لا نجد إلا ثلاث صور للاستثناء. أنتم معي؟ صور الاستثناء ثلاثة. الصورة الأولى أن نقول نجح الطلاب إلا زيدا من حيث التمام والنقصان تام، أليس كذلك؟ من حيث الإثبات والنفي مثبت، فهذه صورة تام مثبت، أو يقولون تام موجب، موجب أي مثبت، هذا واضح، هذه صورة. صورة ثانية ما نجح الطلاب إلا زيدا من ناحية التمام تام، من ناحية النفي والإثبات منفي، فالتام منفي، إذا عندنا تام مثبت وتام منفي، صحيح. الصورة الثالثة ما نجح إلا زيد من ناحية التمام والنقصان ناقص، من ناحية النفي والإثبات منفي، فعندنا هذا ناقص منفي، أليس كذلك؟ إذا عندنا رأينا للتم صورتين، تم مثبت وتم منفي، صحيح ولا لا؟ تم مثبت نجح الطلاب إلا زيدا، تم منفي ما نجح الطلاب إلا زيدا، تم لكن مثبت أو منفي. طب الناقص رأينا ناقص منفي، صحيح؟ هل يوجد ناقص مثبت حتى تكتمل الصور؟ لا، نحن للتام عندنا صورتان، تام بمثبت تام بمنفي، جميل. ما ذكرنا للناقص إلا صورتان، ناقص منفي. هل يوجد ناقص مثبت؟ يعني هل يوجد نجح إلا زيد ناقص ومثبت في نفس الوقت؟ لا، هذه الصورة ممنوعة، ليست موجودة، ليست موجودة. يوجد معنى نجح إلا زيد ما يعني ما في شيء، صحيح أم لا؟ فللتمام صورتان، تام مثبت تام منفي، وللنقصان صورة وهي التام أو وهي النقصان مع النفي، لذلك يقول الناقص لا يكون إلا منفي، الناقص لا يكون إلا خلاص لا حاجة إلى يعني. فإذا قيل ناقص علم مباشرة أنه ما منفي خلاص لا يحتاج إلى تحليل، لكن التام نعم حدد، قد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. فهذا هو المقصود بصور الاستثناء، صور الاستثناء ثلاث صور، تام مثبت تام منفي ناقص، خلاص يكفي أن تقول ناقص لأنه من المعلوم أن الناقص منفي. وهناك صورة رابعة لكن لم ترد في اللغة وهي الناقص المثبت، هذه لم ترد. طبعا الحكم المستثنى يختلف باختلاف كل صوره، فهذا ايضا مهم في تحديد حكم ماذا؟ حكم المستثنى. في التام المثبت له حكم، في التام المنفي له حكم، في الناقص له حكم، فكل هذا الكلام يفيدنا والناقص تام اي اركان كامله، وناقص يعني حذف وقته، والركن الذي يحذف هو المستثنى منه. تمام؟ نرجع لكلامنا، فمن المقدمات التي ينبغي ان نعرفها ونعقلها جيدا صور المستثنى، صور الاستثناء ثلاثه، تام مثبت تام منفي ناقص، والناقص لا يكون الا منفي. هناك زيادة بالنسبة للمنفي يعبرون بكلمة موجب، تم موجب، تم غير موجب، تم غير موجب. نحن نعبر أيضا بتم مثبت، تم منفي، يعني تقريبا نفس الشيء. لكن عندما نقول منفي نقصد النفي أو شبه النفي. عندما يقال منفي أو غير موجب، يعني منفي، يعني يقصدون سبق بنفي أو بشبه ماذا؟ أو بشبه نفي. نعم، شبه النفي النهي والاستفاء، النهي والاستفاء حكمهما كحكم النفي، حكم الاستثناء معهما كحكمه مع النفي. فأقول مثلا ما نجح الطلاب إلا زيدا، هل نجح الطلاب إلا زيدا؟ لا تضرب الطلاب إلا زيدا. فكل هذا يكون في المنفي يعني بتوسع، يعني منفي أي سبق الاستثناء بنفي أو بشبه ماذا؟ أو بشبه نفي بنهي أو استفاء. ابن مالك يعبر بكلمة عبر بكلمة نفي أو كنفي، نعم نفي أو شبه نفي. ابن عقيل يعبر بكلمة موجب، الموجب هو الذي لم يسبق، موجب كمثل نجح الطلاب إلا زيدا، هذا موجب، تام موجب، لم يسبق بنفي أو بشبه نفي. وعكسه تام غير موجب هو الذي سبق بنفي أو شبه نفي. نعم. طيب، كذلك من المقدمات يقولون الاستثناء نوعان. نحن إلى الآن حتى نراجع عرفنا أركان الاستثناء، عرفنا أنواع الأدوات، عرفنا صور الاستثناء. من المقدمة الأخيرة يقولون الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منقطع. متصل ومنقطع. ما المتصل وما المنقطع؟ يقولون المتصل هو ما يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كمثل نجح حضر الطلاب إلا زيدا، أكل الضيوف إلا ضيفا. المستثنى من جنس نفس النوع، من جنس المستثنى يدخل في عموم المستثنى في جنسه. والعكس المنقطع، المستثنى ليس من جنس المستثنى، كمثل حضر الطلاب إلا المدرسة. أنا استثنيت المدرس، لكن هل المدرس من جنس الطلاب؟ لا، فيسمى استثناء ماذا؟ منقطع. ومن قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس استثني من حكم السجود الذي ثبت للملائكة، فسجد الملائكة إلا كلهم أجمعون إلا إبليس. وإبليس ليس من جنس ماذا؟ الملائكة، بنص الآية الأخرى كان من الجن ففسق عن أمر رب تمام، فلم يكن من الملائكة طرفة عين، يعني كما هو منصوص عليه في القرآن، ومن قال بغير ذلك فهو خطأ تمام. فالمهم هذا استثناء منقطع. ومنه أيضا كما سيأتي قوله تعالى إن يتبعون إلا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع، إلا اتباع الظن. فمن في غير زائدة، يعني في غير القرآن يمكن أن نقول ما لهم به علم إلا اتباع الظن، واتباع الظن ليس من جنس ماذا؟ ليس من جنس العلم. أنتم معي فهم؟ جميل. فالمهم يقولون الاستثناء نوعان، استثناء متصل ومنقطع. المتصل فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ليس المستثنى من جنس المستثنى منه. جميل جميل. طيب، بعد أن عرفنا هذه الأحكام سنبدأ في بيان حكم المستثنى. بعد أن عرفنا هذه المقدمات نريد الآن أن نبدأ في بيان حكم المستثنى، وسنبدأ ببيان حكمه بعد الأداة الأولى الأم وهي إلا. ما حكم المستثنى بعد إلا؟ في الصور الثلاث التام الموجب والتام غير الموجب والناقص، وفي النوعين المتصل والمخاطر. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي بدا به ابن مالك رحمه الله، بدا ببيان حكم المستثنى في الصور الثلاث، سواء كان الاستثناء متصلا او كان منقطعا. جميل. قال ابن مالك عليه رحمه الله: ما استثنت الا مع تمام ينتصر، وبعد نفي او كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه ابدال وقع. نحتاج الى القلب، انتبه. المستثنى بإذن الله. نحن الكتاب الآن بعد أن نبين على السبورة سنرجع الكتاب، ستجد الأمر واضح. المستثنى بإذن الله نريد بيان حكمه إذا كان الاستثناء متصل في الصور الثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. وأيضا نريد بيان حكمه في الاستثناء المنقطع ايضا في الصور الثلاثه. انتم معي؟ انتم معي يا اخوان؟ نحن عندنا الاستثناء ثلاث صور، سواء كان متصل او منقطع. عندنا تام موجب، تام غير موجب، ناقص. وايضا في المنقطع نفس الشيء، تام موجب، تام غير موجب، ناقص، نفس الشيء. تمام؟ معي يا اخوان؟ دعكم من الكتاب الآن يا إخواني، ألا يستهل يكون موجوداً كما كانت في صور. تمام؟ فلنبدأ بالمتصل. ما حكم المتصل؟ طبعاً عرفنا المتصل نجح الطلاب إلا زيداً، ما نجح الطلاب إلا زيداً. مثال تام الموجب، نجح الطلاب إلا زيداً. مثال تام غير موجب، ما نجح الطلاب إلا زيداً. هكذا معي؟ ما حكم المستثنى بإلا هنا في التام الموجب؟ يقولون يجب نصب، يجب نصب بلا خلاف. أقول نجح الطلاب إلا زيدا، رأيت الطلاب إلا زيدا، سلمت على الطلاب إلا زيدا، زيدا زيدا زيدا. واضح؟ ليس له علاقة بالمستثنى منه، ليس له علاقة بالمستثنى، هو دائما منصوب. تمام؟ نجح الطلاب إلا زيدا، رأيت الطلاب إلا زيدا، سلمت على الطلاب إلا زيدا، مستثنى منصوب وجوب. واضح؟ نعم. طيب غير الموجب يجوز نصبه؟ ويجوز إبدال من المستثنى منه. يجوز نصبه إن شئت، ويجوز إبداله من المستثنى منه. أقول ما نجح الطلاب إلا زيد، ويجوز ما نجح الطلاب إلا زيد. ما رأيت الطلاب إلا زيدا وإلا زيدا، واحد استثناء وواحد بدل. تمام؟ ما سلمت على الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. واضح هذا الكلام؟ يجوز وجهان، النصب والإبدال من المستثنى منه. طب أيهما أحسن؟ والإبدال أحسن. تمام، بدل بعض. بدل بعض كما يقول. نعم، والإبدال أحسن. والاستثناء كما قال ابن هشام في القطر عربي جيد، لكن الإبدال أحسن أجود. بالضبط هكذا. والنصب على الاستثناء عربي جيد، والإبدال أجود. تمام؟ إذا الإبدال أحسن. طيب الناقص، ما نجح إلا زيد، ما قرأت إلا كتابا. الناقص بحسب العوامل. بحسب ماذا؟ بحسب العوامل، أليس كذلك؟ وكأن إلا ليست موجودة. طبعا إلا في هذه الحالة يعني يمكن نقول ملغاة، إلا ملغاة لا عمل لا تأثير له. كأنك تقول ما نجح زيد كأنك لكن ليس المعنى المقصود يعني. طبعا المعنى المقصود نجح زيد او انما نجح زيد، لكن الاقصد يعني تريد ان تعرف حكم المستخدم اعرفه كما لو كانت الا ليست موجوده، اعرفه كما لو كانت الا ليست موجوده. كانت تقول ما نجح زيد فعل، ما قرات كتابا مفعول به، صحيح ام لا؟ ما يفعل. فهذا يقال بحسب العوامل، وهذا النوع يسمى استثناء المفرغه، هذا الناقص يسمى المفرغ. لماذا؟ لأن المستثنى منه لما حذف أصبح العامل فارغا لما بعد إلا، فنصبه بحسب محله. لكن في التام المستثنى مشغول، الفعل مشغول بالمستثنى منه، أليس كذلك؟ لكن هنا أصبح العامل فارغا بعد أن حذف المستخدم، أصبح فارغا وتوجه مباشرة إلى ما بعد إلا، ويأخذ المستخدم حكم فاعل مفعول به. نعم يقول كمان مهذب، هذا مجرد حصر، ليس استثناء في الحقيقة، ممكن نقول ليس استثناء في الحقيقة. ما نجح إلا زيد، يعني النجاح محصور في زيد لأن الآخرين الغالبية رسبوا، أنت معي؟ نعم. فهذا يعني أسلوب حصر كما هو معروف، فيسمى استثناء ظاهرا لفظا فقط، لفظا يوجد إلا، لكن حقيقة كأنه لا يوجد استثناء، يوجد فقط تخصيص. ما نجح إلا زيد، وكانت تقول إنما نجح زيد، هل في هذا استثناء؟ وكذلك لذلك يسمى مفرغ ويقال إلا فيه مهملة. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب تعال إلى المنقطع، هل المنقطع سيكون في الأحكام بنفس على نفس الأمر، يعني تم الموجب أيضا في نفس الصورة، أقول حضر الطلاب إلا المدرس، ما حضر الطلاب إلا المدرس، ما حضر إلا المدرس، فيه نفس الصورة لكن منقطع. أنتم ما يفهم لا؟ فيه نفس الصور لكن منقطع. ما الحكم؟ هذا الأول كالأول سواء بسواء، يجب نصف باتفاق. خلاص؟ طيب هل الثاني كالثاني؟ لا، الثاني فيه قولان، الحجازيون التميميون، في التام غير الموجود، ورد عن العربي لغتان، في لغة أهل الحجاز يجب نصبه ولا يجوز الإبدال، في لغة تميم يجوز الإبدال والنصب، أحسن على عكس هذا، يعني هو عند تميم كهذا، لكن المسألة في التفضيل أو الاختلاف في التفضيل. طب معي؟ عند تميم يجوز في وجه النصب إلا المدرس والإبدال إلا المدرس، طب أيهما أحسن؟ هل هو هل الإبدال كمثل هذا؟ لا، النصب أحسن من الإبدال، وهنا بالعكس الإبدال أحسن من النصب. في كل إبدال ليس من نفسه، هم يقولون هذا إبدال لفظي، يعني هذا أصلا الإبدال في هذا النوع في خلاف أصل، في خلاف ذكره محمد محي الدين فيه، هناك من لا يرتضي أن يكون بدلا حتى هنا، يعني لو جئنا هنا الاستطراد صغير، نحن قلنا ينصب على نوع مستثنى أو يبدل، هذا القول بأنه بدل على قول المصريين، قول المصريين. طب الكوفيين لا يقولون بدل، الكوفيون لا يقولون بدل، يقولون الكوفيون يقولون معطوف. إذا قلت ما نجح الطلاب إلا زيد، برفع زيد لا يقولون بدل كالمصريين، بدل ما الطلاب يقولون معطوف، أين أداة العطف؟ إلا إلا أداة عطف؟ نعم، قالوا هي في هذه الحالة ليست إلا، هي في هذه الحالة بمنزلتها، كأنك تقول ما نجح الطلاب لا زيد، يعني زيد نجح. أنتم يا إخوان هكذا يعلم، تمام؟ ففي القول بأنه استثناء يوجد، يوجد خلاف، وبعضهم يوجه يقول استثناء من الناحية اللفظية، لكن من الناحية الحكمية ليس ليس أخيرا نفس الحكم، لأن هذا ما نجح وهذا نجح. على كل حال المهم الناحية الضبط الناحية اللفظية، نعم يجوز هذا وهذا، قلت بدل لا بأس، قلت معطوف لا بأس، لا مشكلة، أمر واسع. تمام تمام تمام. ف انتبه معي لاننا سنحتاج الى سنستنبط بعض الاشياء ونوضحها. فهذا الصوره الثانيه سأعبر بكلمه صوره ثانيه حتى لا نكرر، يعني في الصوره الثانيه الحجازيون يوجبون النصب والتميميون يوجبون النصب والابدال كالمتصل، لكن فقط يفضلون النصب على الابدال على العكس. واضح هذا؟ طيب الناقص ما حضر الى المدرس، ما نحن قلنا هذا ليس استثناء اصلا، هذا ايضا حسب العوامل، اليس كذلك؟ حضر فعل والمدرس ماذا؟ نعم فعل، خلاص هذا حسب العوامل، هذا هو المفرغ. فالمفرغ يمكن ان نقول لا يعد استثناء، المفرغ لا يعد ماذا؟ الاستثناء في الصورتين الاولىين. أنت قولك ما حضر إلى المدرس كان قول إنما حضر المدرس. نعم. في هذا لا يظهر انقطاع. جميل، وأنا خرجت دعك من هذا، يعني خلاص هو يعني ليس استثناء. أنتم يا أخوان؟ تمام لا؟ نعم. إذا الاستثناء في الصورتين الأولين في التام بنوعين. في التام بإيه؟ نعم. تام موجب، تام غير موجب. جميل. نريد أن نستخرج شيء. التام الموجب، التام الموجب يجب نصبه في المتصل وفي المنفصل. جميل، هذا امر متفق عليه بين النوعين وبين العلماء. الخلاف في التام غير الموجب، في المتصل فيه وجهان بلا خلاف، في المنقطع وقع الخلاف، هناك من اوجب النصب وهناك من اجاز الابدال مع النصب وفضل النصب على الإبدال على عكس التفضيل المريد. واضح هذا الكلام؟ واضح. تعال إلى الأبيات. قال ابن مالك رحمه الله ما استثنت إلا مع تمام ينتصر في الاستثناء إلا الآن. ما استثنت، انتبه للكتاب أولا، الكتاب يا صاحب القلم، الكتاب أهم من الألف، هذا موجود لن يمسح حتى تكتب حتى تصرف. قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب. انتبه. قال ما استثنت إلا مع التمام ينتصب، طبعا هو يقصد بهذه الصوره يقصد التام الموجب. كيف عرفت من الكلام الاتي وبعد نفي او كنفي، اذا الاول تام بدون نفي، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ كلامه ما استثنت الا مع تمام ينتصب، هذا عن التام الموجب، وينتصب وجوبا، ينتصب ماذا؟ وجوبا، التام موجب ينتصب وجوبا. طيب الصوره الثانيه قال وبعد نفي او كنفي انتخب، اي اختير ماذا؟ اختير النصب. انتبه، عفوا اسأل علي، انتبه معي. قال ما استثنت الا مع تمام ينتصب، نحن ما زلنا مع التمام، يعني الكلام في البيتين على التمام مع الايجاب او مع غير الايجاب، في المنقطع في المتصل وفي هذا المفرغ لم يذكره، سيأتي ذكره بعد قليل. أنتم معي، سيأتي وإن تفرغ سابق إلا لما بعد كان كما لو إلا فقد، كما قال كان كما لو كانت إلا ليست موجودة. فهنا يتكلم عن التمام بنوعين، التمام مع الإيجاب والتمام بدون إيجاب. معي إخوان؟ قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصر. في هذا يتكلم عن التم مع الإيجاب. التم مع الإيجاب يجب نصب المستثنى. واضح؟ طيب تام بدون إيجاب. انظر قال وبعد نفي أو كنفي. كالنفي عن شيء النفي. لا يوجد إيجاب، نهي أو استفهام. انتخب إتباع ما اتصل. انتخب أي اختير. إتباع ما اتصل. الإتباع هنا أحسن أم لا؟ وهو قال إتباع ولم يقل إبدال ليشمل القولين إبدال وعطف. نحن قلنا البصريون يقولون بدل والكوفيون يقولون معطوف. كلاهما تابع أم لا؟ كلاهما تابع. فهو خروجا من الـ من الـ من الـ يعني الميت اللي احد قال اتباع. تمام، وهذا احسن، احسن من ان نقول ابداع. ايضا نقول الجواز النصب مع الاتباع. مع ماذا؟ مع الاتباع. سواء اخذت براي البصريين فعرضت بدلا او اخذت براي الكوفيين فعرضت عطفا لسان. واضح هذا الكلام؟ فقال وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل. صحيح، الاتباع في المتصل اولى من الاستثناء، اولى من النصب. صحيح ام لا؟ واضح هذا الكلام؟ قال بعده وانصب من قطع. طب وانصب من قطع يقصد المنقطع ماذا؟ يقصد هذا الصوره الثانيه، لاننا تكلمنا عن الصوره الاولى. قال ما استثنت الا مع تمام ينتصر. صحيح ام لا؟ خلاص، فانتهينا من الاولى. الاولى خلاص انتهينا منه. يجب النصب في المتصل وفي المنقطع. يبقى لنا حكم الثاني مع غير مع مع مع فقدان الايجاب. قال انظر قال وانتخب اتباع ما اتصل. خطير الاتباع هنا. طيب قال هنا وانصب من قطع. هذا عند من؟ عند الحجاز. قال وعن تميم فيه إبدال وقع. فيه إبدال وقع مع ماذا؟ مع النصب، لكن النصب أحسن. النصب ماذا؟ أحسن. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذا هو مضمون البيتين. قال ابن عقيل رحمه الله حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب. حكم المستثنى بإلا النصب، لكن متى؟ إن وقع بعد تمام الكلام، يعني بعد استثناء تام موجب، سواء كان متصلا أو منقطعا لا تبالي. نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا وضربت القوم إلا حمارا ومررت بالقوم إلا حمارا. قال فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا. جميل. هنا خلاف، يعني الأمر فيه يسير. ما الناصب في حال النصب؟ في حال الاستثناء إذا قيل مستثنى منصوب، ما الناصب للمستثنى؟ الفعل أم إلا؟ هناك من قال إلا، هناك من قال إلا الناصب للمستثنى أداة الاستثناء إلا، وهناك من قال بل الفعل بمساعدة الأداة. على كل حال هو منصوب. خلاص لن نختلف. نعم. قال ابن عقيل والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا. الناصب للمستثنى هو ما قبل المستثنى لكن بواسطة ماذا؟ إلا، العامل مع إلا، يعني اشترك في النصب. نعم طبعا العامل. قال واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا. ابن مالك في غير الألفية اختار العكس، طب رأينا قال الناصب هو إلا، وهذا يشم من كلامي هنا أيضا. قال ما استثنت إلا، كأن إلا هي التي لها التكفير في المستثنى. أنتم معي يا إخوان؟ لم يقل ما نصب. جميل جميل. أنا قلت يشبه، يعني وهو في كتاب آخر صرح فيمكن أن نقول يعني كلام الرجل يفسر بعضه بعضا أو يخصص بعضه أو يقيد بعضه يعني. فهنا هو قال مسألة نتلة يعني يعني طبعا هو نعم كل الأدوات التي تخرج، لكن يمكن أن نقول يعني فيه نشم منه رائحة يعني مسألة نتلة كأن إلا هي التي لها تأثير، لا تأثير في المسألة. قال واختار المصنف بغير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، ابن مالك زعم أو ذكر أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. جميل، انتهى من الموجب. محمد محسن بن الهامش قال للمحدث في ناصب الاسم الواقعي بعد الخلاف الطويل يعني تمام، غير ان اشهر مذاهب في ذلك نترخص في اربعه اقوال على كل حال منصوب. قال فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، هنا التفصيل، هنا التفصيل في في في التمام مع الايجاب لا تفصيل، يجب النصب قولا واحدا. قال فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، ما معنى ليس بموجب؟ قال وهو المشتمل على النفي او شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام. ما الحكم؟ قال فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا على بيان النوع يترتب، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله أي من جنسه يعني، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، جميل، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار، أي إتباعه المختار. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ قال والمشهور أنه بدل في الإتباع، المشهور أنه بدل لأن هناك من قال عطف نسق، صحيح أم لا؟ قال والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا يقوم، هذا نهج، ولا يقوم أحد إلا زيد وإلا زيدا، الإتباع والنصر. وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت هذا كله رفع مع النصب، إبدال بالرفع أو إتباع بالرفع مع النصب، إتباع بالنصب مع النصب أيضا. قال وما ضربت أحدا إلا زيدا، زيدا هنا إما منصوب على الإتباع وإما منصوب على الاستثناء، تشابه الأمر يعني. ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا، فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، أنتم معي، من المستثنى منه يعني. تمام، وهذا هو المختار، واضح يا إخوان؟ قال وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا تمر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. قال بعد وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع متصلا، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. وإن كان الاستثناء منقطعا، خلاص انتهى للمتصل، نأتي للمنقطع في التام غير موجب. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، تمام، عند الحجازيين، عند جمهور ومعهم باقي العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا بالنصب ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمار إتباع مع النصب طبعا، وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار، تمام. قال وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجيزون إتباعه. جميل. قال فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب، لكن متى؟ إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. طيب كيف عرفنا أنه يقصد؟ طبعا لو جئنا للأبيات كما ذكرنا قبل قليل، من أين فهمنا أنه يقصد التمام مع الإيجاب؟ فهمناه من النوع الثاني. في النوع الأول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر، هو لم يقل مع تمام وإيجاب، هو قال مع تمام فقط. طب من أين فهمنا الإيجاب؟ من النوع الثاني، قال وبعد نفي أو كنفي يوجد حكم آخر، إذا يفهم أن الأول مجرد عن النفي، صحيح أم لا؟ لا يحتاج أن يذكر يا مصرح يعني الإشارة. قال ابن تعالى إلى الأبيات إلى الشرح، قال ابن عقيل فمعنى البيتين أن الذي استثني به لا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمام. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان منتصلا أو وأيضا هذا مفهوم، لأنه علق فقط على حكم المتصل والمنقطع في غير الموجب، فيفهم أن الموجب لا يوجد التفصيل فيه، كله نص. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال وإن كان غير موجب، ما زال يبين معنى البيتين يعني، ما زال يلخص، وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي، انتخب أي اختير إتباع ما اتصل مع الاستثناء طبعا مع النص، ووجب نصب من قطع عند بني تميم، وأما بني تميم فيجيزون إتباع المنقطع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. طيب ماذا قال بعد رحمه الله؟ قال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. ماذا يقصد؟ انتبه. الأصل أن يأتي المستثنى منه ثم الأداة ثم المستثنى، هذا هو الترتيب الأصل، لكن أحيانا قد يتقدم المستثنى منه مع الأداة على المستثنى، قد يتقدم المستثنى مع الأداة على المستثنى منه. يعني مثلا في جملة نجح الطلاب إلا زيدا، يمكن أن يقال نجح إلا زيدا الطلاب، ممكن موجود في اللغة. ومع النفي كذلك، ما نجح الطلاب إلا زيدا، يمكن أن يقال ما نجح إلا زيدا الطلاب. فهل المستثنى إذا تقدم في التام الموجب وفي التام غير الموجب حكمه كحكمه إذا تأخر؟ أنتم ما يفهمون؟ انتبه. ابن مالك رأيه، لأن هناك رأي آخر، ابن مالك رأيه أن المستثنى إذا تقدم فحكمه كما لو كان متأخرا، إلا في الصورة الثانية في حال التأخر. نحن عندنا نص وعندنا إتباع، والإتباع أحسن، فقط في حال التقدم النصب أحسن. النصب ماذا؟ أحسن. أنتم ما فهمتم؟ المستثنى في حال التأخر في الصورة الأولى ينسب وجوب، في الصورة الثانية يجوز النصب والإتباع، في حال التقدم يبقى على نفس الحكم عند ابن مالك. نعم، في الصورة الأولى إن تقدم يجب نصبه كما يجب نصبه إذا تأخر، في الصورة الثانية يجوز نصبه وإتباعه كما يجب نصبه وإتباعه إذا تأخر، لكن إذا تقدم النصب أحسن من الإتباع، وإذا تأخر الإتباع أحسن مماذا؟ من النصب. واضح هذا الكلام؟ يعني الحكم نفس الشيء، لكن فقط في حال في الوجهين، إذا كان هناك وجهان في التام غير الموجب إبدال أحسن من النصب، والنصب أحسن من الإبدال. واضح هذا الكلام؟ فقال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، غير نصب سابق، غير النصب ما هو؟ الإتباع. أليس كذلك؟ غاية ما يعني إذا كان هناك وجهان فإما نصب وإفهام النصب والإتباع. فقال وغير نصب سابق في النفي قد يأتي وقد هنا للتقييد، ولكن نصبه أخطر إن ورد. هو تكلم في حالة النفي لم يتكلم في حالة الإجابة، هنا تكلم عن التام المنفي. أنتم معي؟ إذا تقدم المستثنى جاز النصب والإتباع، لكن النصب أخطر على عكس الطاخ الإبدال أخطر، أليس كذلك؟ لكن في حال التمام مع الإجابة يجب النصب، تأخر أو تقدم، صحيح؟ نعم. أنتم أخذوا من هذا؟ فهو تكلم عما فيه يعني تغيير، وأما ما ليس فيه تغيير فهو على أصله، لم يشد إليه. فتكلم هنا على الصورة الثانية، إذا تقدم المستثنى مع إلا في الصورة الثانية فالحكم يبقى على نفس الحكم، يجوز النصب ويجوز غير النصب، وغير النصب سابق قد يأتي في النفي، في النفي قد يأتي. لكن ماذا أختار في هذه الحالة؟ النصب على النصب بعكس التأخر، أختار الإتباع. الأمر واضح؟ ها؟ في المنقطع الأمر يرجع إلى الخلاف أيضا، عند الحجازيين سينصب تأخر أو تقدم، وعند التميم فيه نفس الإشكال. أنت معي؟ في نفس المشكلة، واضح؟ فهو هنا تكلم على حكم تقدم المستثنى مع النفي. طب مع غير النفي بدون نفي يبقى على الأصل وجوب النصب، أليس كذلك؟ في التمام مع الإجابة، في التمام في الصورة، الصورة الأولى هنا وهنا. لو قيل نجح إلا زيدا الطلاب يجب النصب، أنتم معي؟ لكن إذا قيل ما نجح إلا زيدا الطلاب يجوز ما نجح إلا زيدا الطلاب، ويجوز ما نجح إلا زيد الطلاب، لكن النصب أحسن. واضح يا إخوان؟ ابن هشام في القطري قال إذا تقدم المستثنى وجب نصبه في القطري، قال إذا تقدم المستثنى وجب نصبه، سواء كان تاما موجبا وهذا أصلا يجب في النصب، أو كان تاما غير موجب يذهب الإتباع في هذه الحالة، في حال التقدم يذهب الإتباع. وعلم بتعليل جميل لماذا منع الإتباع، قال لأن التابع لا يتقدم على المتبع. ما هو الآن لو قلنا بدل مقدم أو عطف بيان مقدم، عطف نسب مقدم، التابع تقدم على المتبوع، صحيح أم لا؟ هو التابع للمستثنى منه، المستثنى من أصبح متأخرا، فعلل بهذا قال إذا تقدم المستثنى وجب نصبه مطلق في الاستثناء التام الموجب وغير الموجب. وعلل قال لأن التابع لا يتقدم على المتبوع، فلا يجوز أن نقول تابع في حال التقدم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ نعم. لكن رأي ابن مالك كما ذكرنا، رأي ابن مالك أن يعني التقدم كالتأخر إلا في التفضيل فقط فيما فيه وجهان فقط، يعني لا يوجد طريق. قال ابن عقيل في شرح البيت إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى خلاص كما لو تأخر نحو قام إلا زيدا القوم، وإن كان غير موجب فالمختار نصبه طبعا مع الإتباع. فتقول ما قام إلا زيدا القوم، وفي هذا المثال لو شئت إلا زيد لصح، لكن النصب أحسن. ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة، الأصل ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أيضا الأصل ما لي مذهب إلا مذهب الحق، فلما تقدم النصب. قال وقد روي رفعه، أنتم معي؟ روي من هناك من روى الرفع على الإتباع طبعا، وهذا يرفض ابن هشام في القدر. قال فتقول ما قام إلا زيد القوم، والأصل ما قام القوم إلا زيدا أو زيد، وجاز هذا أيضا. قال سيبويه حدثني يونس، ويونس ويونس بن حبيب شيخ سيبويه، يونس بن حبيب شيخ سيبويه، قال حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر، ما لي إلا أخوك ناصر، يعني الأصل ما لي ناصر إلا أخوك أو أخاك، لا بأس. لكن في حال التقدم ورد الرفع على الإدفاع أيضا، مع أن النصب أحسن. تمام؟ ما لي إلا أخوك ناصر. وأعراب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. هنا مشكلة. ابن هشام قال لا رفض لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. طب هنا ماذا يقولون؟ حتى يخرجوا من هذه المشكلة قالوا سنعرب الثاني بدلا من الأول، على العكس المفروض أن الأول هو البدل لماذا؟ من الثاني. لا، قالوا سنعرب الثاني بدلا من الأول على القلب. على ماذا؟ كأننا قلبنا المواقع فقلبنا أيضا الإبداع، يقول لا يبدأ يعني على خلاف الأصل. أهكذا بالضبط؟ تمام يا إخوان؟ نعم. قال ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعهم. أنا أظن أن ابن هشام ذكر هذا البيت في القطر بالنصر، إلا النبيين شافعهم، أظن ذلك. لكن هو يقول ورد بالرفع، الشاهد إذا لم يكن إلا النبيون شافع بالرفع، الأصل إذا لم يكن شافع إلا النبيون أو النبيين، فهنا أيضا إلا النبيين أو النبيون إن ثبت الرفع، إن ثبت الرفع. قال فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصر وهو الرفع، وذلك طبعا ليس الرفع تحديدا، الرفع يعني يقصد الإتباع، الإتباع هذا أحسن من كلمة الرفع، الإتباع. تمام؟ فمعنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير مجرد نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين في النصب. نحو تكلم عن غير الموجب، يعلم أن الموجب على الأصل وهو وجوب النصب، نحو قام إلا زيد القوم. واضح؟ طيب، إذا كان الاستثناء مفرغا، إذا كان الاستثناء مفرغاً بقي هذا كما لو كانت إلا ليست موجودة ويعرب المستثنى بحسب العمل. قال رحمه الله وإن فرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، وإن فرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما، يعني وإن يتفرغ سابق إلا هنا مفعول به، وسابق يقصد العام، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، أي لما بعد إلا يعني يكن كما لو إلا عدما، كأن العلم إلا مفقودة، يعني يكن الإعراب يعني أو يكن الحكم، يكن حكم ما بعد إلا كما لو إلا عدما. واضح الأمر؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، قبل دخول إلا، وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد، فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيد منصوب بضربت، وزيد منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت كما لو لم تذكر إلا. قال وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام الموجب. المفرغ يعني ناقص مع النفي، لا يقع في الإيجاب، لا يوجد ناقص موجب، صحيح ما نجح إلا زيد هذا غير موجب. قال ولا يقع في كلام الموجب، إذا عندما يقال ناقص لا تحتاج أن تقول ناقص منفي لأنه لا يكون إلا هكذا، لكن إذا قلت تام فعليك أن تحدد تام مثبت أم منفي. قال فلا تقول ولا يقع في كلام الموجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، هذا لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ نتوقف هنا وغدا نكمل إن شاء الله.